حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي أضحك وأبكى وأمات وأحيا وأسعد وأشقى وأضل وهدى. وأصلي وأسلم على قائدي وقدوتي وحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين والصحابة أجمعين والدعاة المخلصين، وانصر اللهم المجاهدين، وأكرم الشهداء، وفرج عن المأسورين والمسجونين من إخواننا المسلمين. وأسألك اللهم أن تثبتنا على الدين واليقين، وأن تثبت إخواننا الغرباء المنفيين من أوطانهم، القابضين على الدين كالقابضين على الجنب. وأسألك لأمة محمد خليفة ربانية يسمع كلام الله ويسمعها وينقاد إلى الله ويقودها ويحكم بكتاب الله وتحرسه. ونعوذ بك اللهم من فتنة الدنيا والنساء. اللهم ألف على الخير قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. ورمضان على الأبواب، وكما تعلمون أن الغاية من الصيام التقوى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولا تكون التقوى إلا إذا سبقتها التوبة. فلنستقبل رمضان استقبال الحبيب، الحبيب الذي نشتاق إلى رؤياه وإلى لقياه. فقد طال عنا غيابه. رمضان ذو الأنوار الذي أنزل فيه القرآن، الذي تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران ويقفز كل شيطان. والله من أسمائه التواب، والتوبة عبادة مطلوبة من الأنبياء والرسل وأتباعهم والعاصين وكل مكلف بتوحيد العبودية لله رب العالمين. فلا يظن ظان أن التوبة في استقبال هذا الشهر، والصفحات نظيفة، والاصطلاح مع الله قائم، يكون على العاصين فقط. لا، بل أن توبة الطائعين أسبق من توبة العاصين. والله سبحانه له أياد بيضاء في تحقيق مقتضى ومعاني اسمه التواب، ابتداء من آدم الذي عصى، يوم أن أدخله الله الجنان وأعطاه كل شيء، لا يظمأ ولا يضحى ولا يجوع ولا يشقى، وطلب منه طلبا واحدا ان لا يذوق هذه الشجرة، ولكن غريزة الحرص فيه تحركت، وجاء الشيطان من خارج الجنة يوسوس ويسول ويحسن، ودخل عليه من نافذة الحرص. وما أهلك الناس إلا الحرص، يحرص ويلهث ويجري حتى يقع. فذاق الشجرة وعصى، فماذا فعل الله به؟ علمه كيف يتوب. التواب علمه كيف يتوب، لأن الله رحمته سبقت غضبه. فليس الأصل فيه لا إله إلا هو أن يعذب وأن يعاقب، إنما أن يرحم وأن يرعف وأن يتوب. فإذا أصر المذنب كان العذاب له والعقاب تطهير. سبقت رحمتي غضب، علمه كيف يقول ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ويقول الله لما تلقى آدم هذه الكلمات الرحمات النازلات، يقول عن توبته عليه: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ثم هذا ربنا سبحانه يتوب على ذرية آدم من بعده، وعلى رأس العاصين والمجرمين منهم بنو إسرائيل. فبعد أن استنقذهم من الطاغوت فرعون وفلق لهم بالعصا البحر، فجعل الماء كالجبل الصود العظيم، وفجر لهم الصخر الجاث بنفس العصا 12 عينا، وأكرمهم غاية الإكرام، وضرب موسى موعدا مع ربه 40 ليلة، وما إن غادرهم موسى حتى عاش فيهم موسى السامري، وأخذ يسول لهم، وأصبح الذهب المسروق من الفراعنة هو الذي يصنع منه العجل، لأن الذي أخذ بالحرام نهايته إلى حرام. فلما جاء موسى ووجدهم يعبدون عجل الذهب حرقه ولم يستفد منه، بل نسفه في اليم نسفا حتى يقتلعه من قلوبهم. ثم بعد ذلك تاب الله عليهم على ما فعلوه من شرك أكبر. فيقول الله سبحانه في هذه الحقيقة: ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. ثم من آيات الله في التوبة: يوم أن جنى الصحابة رضي الله عنهم في ليالي رمضان كان جماع النساء محرم، في بداية فرض الصيام لا يجوز للمسلم أن يأتي أهله، ولكن الإنسان ضعيف، بعضهم بدأ يباشر، ثم وقع في المحظور والله مطلع عليه، فخفف الله عليهم ورحم ضعفهم وتاب عليهم، وقال عن هذه الحقيقة والخيانة الخفية في ظلام الليل تحت الغطاء في الغرفات، رآها الله وهو فوق العرش فوق سابع سماء. قال سبحانه وتعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهم. تاب وعفى بعد أن رأى وعلم، لأنه التواب. ثم هؤلاء أهل الكتاب اليهود والنصارى يجرمون ويتوبون، يخطئون ويتوبون، وكل مرة يقبل الله توبتهم حتى أصروا على الخطيئة فلعنهم الله على ألسنة أنبيائه. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وتوبات الله عليهم يذكر بعضها القرآن: وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم. أرأيتم التواب؟ ثم استمعوا ماذا يقول الله سبحانه وتعالى للمؤمنين الذين آمنوا في مكة وهم في خوف من مخلفات الجاهلية، وهذا الشعور يحس به كل من حيا حياة جاهلية متى. يقول: ماذا أفعل بذنب كذا وذنب كذا؟ ما تركت من الموبقات إلا فعلته، ونفسي لا تزال بها شوائب وبها علائق تحن مرة وتشتاق مرة، وأنا فيها بصراع رهيب. والله سبحانه وتعالى يخبر أن هذه الحقيقة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. التوبة والإصلاح. ثم أيها الأحباب الكرام، وهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم يتخلف بعضهم عن الجهاد، وأسوأ ما تعاني به الأمة التخلف عن الجهاد كما يدندن به بعض الدعاة في زماننا هذا. يقولون: لا جهاد في فلسطين ولا جهاد في أفغانستان. لماذا يا هذا؟ قال: لأنه لا يكون جهاد حتى يكون خليفة، والخليفة هو الذي يرفع راية الجهاد، وبما أن الخليفة غير موجود إذا ندع اليهود يأخذون ما يشاء من أراضينا، فلا ندفع عن أرض ولا عرض ولا دم ولا مال ولا مظلمة. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. الصحابة الذين كانوا يصلون ويصومون ويفعلون الطاعات والله أعلن رضاه عنهم، تخلف ثلاثة منهم ولم يعرف لهم غير هذا الدم. تخلفوا فقط عن غزوة واحدة، غزوة تبوك، فغضب الله غضبا عظيما، أعلن بعده توبته على النبي والنبي لم يذنب، وتوبته على المهاجرين ولم يعفوا، وعلى الأنصار ولم يجرموا، ثم سحب توبته بعد ذلك فتاب على المخلفين قبل أن يتوبوا، ثم قبل توبتهم بعد أن تابوا. فكيف بمن ينادي لا جهاد؟ وماذا ينتظر الطواغيت في زماننا هذا غير هذه الكلمة؟ الاستعمار، اليهود، الشيوعيون، أعداء هذا الدين، العلمانيون، ماذا ينتظرون غير هذه الكلمة التي تجعل معاشر المسلمين قاعدين مع الخوالف؟ يقول الله سبحانه وتعالى عن توبته على النبي الذي لم يذنب في هذه الغزوة: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيد قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. انظر إلى التعقيب. توبته على النبي والمهاجرين والأنصار نابعة من اسمه الرؤوف الرحيم، ولكن توبته على العاصين نابعة من اسمه التواب الرحيم. استمع ماذا يقول عن الثلاثة: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم. سبقت توبة الله العظيم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. وما الذي يكفل لنا يا ربنا الساعة استمرار توبتك علينا؟ قال أن نبحث عن الصادقين من الدعاة المخلصين والمجاهدين فنضع أيدينا بأيديهم وأن نكون معهم. فجاءت الآية التالية بعد ذلك تقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وهذا أيها الأحباب الكرام نداء الله سبحانه وتعالى إلى النبي وأصحابه وهم في صراع مع الطاغوت الجاهلي أبي لهب وأبي جهل وأمية بن خلف وكل طاغوت عبر الزمان والمكان والبشر. ماذا يقول الله؟ استمع: فاستقم كما أمرت. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: ومن تاب معك، لكل المؤمنين، ولا تطغوا، لا تتجاوز الحد الذي شرعه الله من أمر ومن نهي، إنه بما تعملون بصير. يعطيك مقام المراقبة، اعبد الله كأنك ترى. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، أي الحكام والطواغيت الذين يحكمون بغير ما أنزل الله. جاء رجل إلى ابن تيمية وقال: إنني خياط ملابس السلطان الذي يحكم بغير ما أنزل الله، هل أنا من الذين ركنوا إلى الذين ظلموا؟ قال: لا، بل الذي باعك الإبرة والخيط ويعلم أنك خياط السلطان من الذين ركنوا إلى الذين ظلموا، أما أنت فمن الذين ظلموا. فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. ولكن يا ربنا إذا أردنا أن نتوب وقد تراكمت علينا ذنوبنا وخطايانا وسيئاتنا فماذا نفعل؟ أعطانا بالآيات التي بعدها مباشرة: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ولكن الطواغيت لا يدعوننا، سيحاربوننا في أرزاقنا وفي أولادنا وفي كل شيء من حياتنا. جاءت الآية التي بعدها تجيب: واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يعني أكون في مقام الإحسان إذا صبرت على مقتضيات الدعوة والجهاد؟ نعم. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يا ربنا وإذا أردنا ونحن نتلفت يمينا وشمالا وقد أحسسنا بوحشة التفرق وأكثر الناس والعالم هتافة التهريج: يا يعيش يا يعيش، ماذا نفعل بوحشتنا وتفردنا وتوحدنا؟ قال: ليبحث كل واحد منكم عن أخيه الصالح الآمر بالمعروف الناهي عن الفساد ويضع يده بيده وبه تكون النجاة. جاءت الآيات بعدها: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. ما مصير الطاغوت وأعوان الطاغوت؟ تجيب الآية التي بعدها: واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. النهاية أن يتبع الملذات والشهوات وما أترف فيه ويموت مجرما. والصادقون والمؤمنون، قال صمام الأمان في الأرض: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ما دمت من المصلحين فأنت الأمان في الأرض، يا زينة الدنيا ويا ملح الأرض. بادر إلى التوبة، واستغفر الله، واستقبل رمضان بصفحات جديدة. يا نفس توبي قبل أن لا تستطيعي أن تتوبي، واستغفري لذنوبك الرحمن غفار الذنوب. إن المنايا كالرياح عليك دائمة الهبوب، والموت شرع واحد والناس مختلف الدروب. ولقلما ينجو الفتى بتقاه من لطف العيوب، لطف العيوب تطاردنا فلا بد من التوبة النصوح. جاء رجل وقال: أيها العالم دلني، إن نفسي ضعيفة، فهل لي من توبة؟ هل أجد عندك الدواء؟ قال: نعم، إذا فعلت خمسة أمور. قال: ما هي؟ قال: أولها إذا همت نفسك بالذنب والخطيئة فاختفي عن عين الله. قال: كيف اختفي عن عينه وهو يرى أثر النملة السوداء في الليلة الظلماء تحت الصخرة الصماء؟ قال: إذا كيف تعصيه وهو ينظر إليه؟ قال: قل الثانية. قال: الثانية إذا همت نفسك بالخطيئة فانزع نفسك من ملك الله. قال: كيف وله ما في السماوات وما في الأرض وما تحت الثرى؟ قال: كيف تعصيه وأنت في ملكه وهو ينظر إليك؟ قال: قل الثالثة. قال: الثالثة إذا هممت بالذنب فانزع نفسك من نعمة الله. قال: كيف وله منه السمع والبصر وكل نعيم، وما بكم من نعمة فمن الله؟ قال: كيف تعصيه وأنت في نعمته وملكه وهو ينظر إليك؟ أما تستحي من الله؟ أتفعل هذا في بيتك وأبوك ينظر؟ قال: لا. قال: الله أولى. قال: قل الرابعة. قال: وما تجديك الرابعة وقد عجزت عن الثلاث؟ قال: قلها. قال: إذا جاء ملك الموت يقبض روحك فاسأله يؤخرك لحظة. قال: لا أستطيع. قل الخامسة. قال: إذا ساقت الزبانية إلى جهنم فاستوقفهم. قال: لا أستطيع. قال: إذا تب إلى الله. قال: تبت إلى الله وندمت على ما فعل. وهذا نداء الله إلي وإليكم يا أيها الذين آمنوا، نداء الله إلي وإليكم: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. توبوا إلى الله جميعا عباد الله، تبنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا. أستغفر الله لذنوبنا، أستغفر الله لإسرارنا وإعلاننا وإسرافنا في أمرنا وجدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، فإني أوجه الحديث عبر هذا الشريط إلى عباد المواسم. هناك من الناس من لا يصلي طول العام، فإذا جاء رمضان صلى وصام ثم بعد ذلك عاد إلى الشهوة. هذا لا يعبد الله، إنما يعبد العادة في رمضان، فقد تعود إذا جاء رمضان يستحي أن يكون الناس كلهم صوام قوام وهو يأكل وينام، فلهذا آثر أن يشاركهم وجدانيا وعاطفيا حتى يستلذ عند الإفطار فيأكل ما لذ وطاب. هذا عبد رمضان ولم يعبد رب رمضان، فإن كان يعبد رب رمضان فهو رب شوال وذي القعدة وذي الحجة والشهور الاثنى عشر، إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا ولم يقل شهرا واحدا. يقول الله عن هذا الصنف في كتابه الكريم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وناهيك عن عذاب من وعده الله فقال فسوف يلقون غيا. يا ربنا وإن تاب تتوب عليه. نعم ماذا له؟ استمع ماذا يقول القرآن. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وإليكم ماذا يقول القرآن للعاصين التائبين. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ويقول للذين يعذبون الدعاة ولا يتوبون إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. جهنم والحريق لكل طاغوت يسجن الأبرياء يسجن الدعاة يسجن المجاهدين يسجن المخلصين الأحرار الأبرار. هذا رمضان الأبرار والله ينادي إلا من تاب وآمن. فتوبوا وآمنوا أيها الحكام وفتحوا السجون وأخرجوا الدعاة والصادقين والمؤمنين. اتركوهم يدعون إلى الله رحمة بكم وإلا فهذا وعيد الله عليكم. ولم يتوبوا فلهم عذاب جهنم وهذا يكفي ولهم عذاب الحريق. وهذا ربنا سبحانه وتعالى يقول عن علماء السوء أصحاب الفتاوي ذات البلاوي الشياطين الخرس الذين يبذرون للسلطان انحرافاته فيضفون عليها الثياب الشرعية فيجعل الصادقين كما يقولون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أن يقول لعلماء السوء أعوذ بالله من السلطان الرجيم. ماذا يقول الله عنهم وعن توبتهم؟ دخل شخص جديد. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم. إذن لا بد من بيان وبينوا وإلا لا تقبل توبة العالم السافر. أحبتي في الله بشرى من القرآن أجفها إلى كل من أكرم. فربكم سبحانه يقول للعاصي لو جئتني بقراب الأرض خطايا لجئتك بقرابها مغفرة ما استغفرتني ولم تشرك بي شيئا. وهذا حديث. ويقول لو بلغت ذنوبك عنان السماء لغفرتها لك ولا أبالي ما استغفرتني ولم تشرك بي شيئا. والقرآن يسكر نوافذ الشيطان في الوسواس بقضية التوبة فيقول سبحانه يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إذا جاءك الشيطان يقول يغفر هذه ولا يغفر هذه قل له إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. بل أن السيئات يبدلها فتصير حسنات ويفتح لك رصيدا جديدا عنده سبحانه. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ما بقي لأحد عذر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره أستغفر الله وأتوب إليه. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك نعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي ولهم، إنك أنت الغفور الرحيم. مغفرة من عندك يا أرحم الراحمين. إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا كبيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. من قال في يوم الجمعة أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، وإن تولى من الزحف أمام العدو كرامة ليوم الجمعة. من قال في يوم الجمعة أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، وإن تولى من الزحف أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.